الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من لقاءات كتاب جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب النكاح في باب تحريم نكاح الشغار. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب تحريم نكاح الشغار. المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. زاد في رواية لأحمد: لا جلب ولا جنب. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. حديث صحيح. ولا يمكن الشيخ تصحيح النكاح أن يدفع مهر، الكلام في علة النهي، هل هي عدم وجود الصداق، أو أن علة النهي كون البضع جزء من الصداق؟ إن كان الثاني لم يمكن التسوية. الجمهور يقول لا يمكن التسوية، لا فليابي سم. وتحرم عليه على الأبد تفرق؟ لا، يمكن هو أنك حرام بدون ربطه بالنكاح. باب نكاح المحرم. المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي رواية البخاري قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. وفي رواية معلقة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وزاد النسائي في رواية: جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وأخرج مسلم عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ينكح ذاك حين أقرأ عند الشيخ عبد العزيز على الشيخ، نعم، قال أحد الزملاء: دعني أقرأ. وقرأ مثل ما هو في الكتاب هنا، نعم. قال الشيخ: أعوذ بالله، تقرون اللواط، فلا ينكح، يعني لا يكون وليا في النكاح. نعم. ولا يخرج الشيخ على كونها المرأة أنها لا تنكح إذا كانت محرمة. كلام على الرواية. لكن على حتى على المعنى. صح. الحديث حرف فيه عشان معاني الناس. صلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وفي رواية للدارمي: ولا يخطب. وفي رواية للدارمي عن نبيه بن وهب أن رجلا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فقال أبان: لا أراه عراقيا جافا. الحديث: لا أراه عراقيا جافيا. الحديث. وأخرج مسلم عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، ولفظ أبي داود: ونحن حلالان بسرف. زال الترمذي: وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها.

فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وخرج البخاري معلقا وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. وفي لفظ لأحمد شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما. قال قلت فما؟ قال الحيث يعني التمر والأقط. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والدارمي عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء. زاد أبو داود في رواية فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثانية معروف والثالث رياء وسمعة. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. أيه ضعيف. وأخرج أبو داود عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. أيه ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضيب المسلمين. إسناده جيد. وأخرج أحمد عن أبي الغادية اليمامي قال أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا أحدهم، فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب السلام. بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير، سامنا الله وإياكم بطاعة هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.